بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها المباركون، نتفيأ وإياكم ظلال هذا البرنامج المبارك أهل البقيع، وسنتحدث اليوم عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. من الكلمات الشهيرة المنقولة عن العلماء قول الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. أيها المباركون، في هذا الثرى، ثرى البقيع الغرقد، دفن مالك بن أنس بعد حياة علمية مديدة حافلة بالعلم، حتى ظن الناس أن مالكا، وغلب على الظن أن مالكا هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن عالما سيكون يضرب إليه الناس أكباد الإبل في مدينته صلوات الله وسلامه عليه. نحن نسمع كثيرا بما يسمى بالأئمة الأربعة. مبدئيا نقول: الفقه الإسلامي شهد مراحل عديدة في تطوره، ليس هذا مجال تفصيلها، لكن مالك رحمه الله كان ثاني الأئمة الأربعة ظهورا. الفقه الإسلامي له أئمة كثيرون، لكن ليس كل أحد منهم سمي إماما متبوعا، لكن استقر الفقه الإسلامي على أربعة: أبو حنيفة، مالك، شافعي، أحمد رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. مالك كان يقطن ويسكن هذه المدينة المباركة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن أصله من اليمن، واختلف هل لجده صحبة أم لا. مالك رحمه الله في هذه المدينة النبوية التي كانت موئل العلم الحق وفيها السنة صدقة، نشأ مالك رحمه الله وأخذ العلم عن مشاهير أئمتها. اختلف إلى ابن هرمز واختلف إلى ربيعة الرأي. ابن هرمز اختلف الناس كيف كان مالك يختلف إليه على أقاويل عدة، لكن مما يروى عنه في هذا الشأن رحمه الله أن ابن هرمز كان يأوي إليه آخرون غير مالك وصاحبه، فكان إذا سأله مالك وصاحبه أجاب، وإذا سأله رجل آخر يقال له محمد بن إبراهيم لم يجب، فكأن محمد بن إبراهيم هذا حز في نفسه، وقع في قلبي أن ابن هرمز لا يجيبه، فعمد إليه وقال له: يا شيخ، وذكر له المسألة. فقال له ابن هرمز رحمه الله تعالى: أوقع ذلك في قلبك يا ابن أخي؟ قال: نعم. فانظر جواب ابن هرمز هنا، قال: يا ابن أخي، إن مالكا وفلانا فقيهان، وأنا رجل قد كبرت سني ورق عظمي، وأخاف أن يكون قد دخلني في عقلي ما دخلني في بدني، فمالك وصاحبه ما عرضت عليه ما كان حقا قبلاه، وما كان غير ذلك توقف عنه ولم يقبله. أما أنت وصاحبك فكل ما حدثتكما به قبلتما، فلأجل هذا لا أحدثكم. قال بعض العلماء معقبا على جواب ابن هرمز: وهذا والله الدين الكامل والعقل الراجح، لا من يأتي بالهذيان ويريد أن ينزل كلامه في القلوب منزلة القرآن. الذي يعنينا هنا أن مالك رحمه الله اختلف لابن هرمز، أي بمعنى تردد على ابن هرمز وأخذ منه، كما أخذ من ربيعة الرأي المشهور بربيعة بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ثم استقل. أما ما يمكن أن نتدرسه في سيرته، فأول ما يعنينا في سيرته رحمه الله هيبته، فقد كان مجلس مالك مجلس هيبة وعلم ووقار، وفيه يقال: يأتي الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهاب وليس ذا سلطان، رحمه الله رحمة واسعة. كيف استطاع مالك أن يصل إلى هذه الهيبة؟ هذا هو السؤال. السؤال الإجابة عنه قالها مالك بفيه، قال: ما خالطت سفيها قط. علق الإمام أحمد على مقولة مالك هذه، قال: ليس في العلماء فضل أكثر من هذا، أي مما يفتخر به العلماء ويصبحون به سادة، عدم مخالطة السفهاء. وقال ابن المبارك معلقا على هذه الأقوال كلها: لم يكن أحد من الناس أشد في مداراة الناس من مالك، لم يكن أحد من الناس أشد في مداراة الناس من مالك، فيقصد بالناس الأولى العلماء. فكان مالك يداري الناس ولا يخالط السفهاء، وكل ذلك أكسبه هيبة في نفسه، وغالب الظن أن تلك الهيبة إنما جاءت لمالك من خشيته وعظيم تقواه لربه تبارك وتعالى. وكل من استغنى بالله افتقر الناس إليه، وكل من هاب الله وخافه في السر هابه الناس في العلانية. أما ما يمكن أن نتحدث به عن مالك رحمه الله أن يقال ذلكم الكتاب الشهير الموطأ، وليس بين أيدي الناس اليوم قاطبة كتابا يتداولونه بعد القرآن أقدم من كتاب الموطأ. فكتاب الموطأ أقدم مؤلف بشري علمي شرعي في تراثنا العربي والإسلام والإسلامي بين أيدينا. وقصة كتابة هذا الموطأ، يقولون إن أبا جعفر المنصور قابل أو لقي مالكا في الحج، فقال أبو جعفر لمالك: لم يبق في الناس أحد أعلم مني ومنك، وأنا شغلت بالخلافة، فوطئ للناس كتابة تجنب فيه شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس. وتأمل قول أبو جعفر، وتأمل قول أبي جعفر: شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس. إن المدارس الفقهية منذ القدم كانت تختلف، كان هناك شيء من التفاوت، إن صحت عبارة التفاوت، شيء من التفاوت بينها. فهذا أبو جعفر يقول يقر أن لابن عمر شدائد ويقر أن لابن عباس رخص، لكنه لا يعني ذلك أن ابن عمر أو ابن عباس رضي الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يفعلون ذلك صنعة يغلب عليها الهوى، إنما هو مناهج فقهية يختطها الفقيه، يختطها العالم، ثم يسير عليها، فتظهر الشدة في بعض فتاوى كما يظهر الرخص في فتاوى أخرى له بحسب المنهج الذي اختطه. ألف مالك الموطأ، فرغب الخلفاء بعد أبي جعفر أن يجمعوا الناس عليه، لكن مالكا ذلك العالم الورع قال: لا تفعل، فإن أصحاب محمد تفرقوا في الأمصار. والعالم الحق هو الذي يقبل الخلاف ويعرف أن هناك اختلافا بين الفقهاء. ما دامت النصوص نزلت بلغة العرب فإن لغة العرب واسعة تحتمل الكثير، فهناك أمور لا قطعية فيها، يمكن أن تختلف أقوال العلماء فيها، وهذا واقع لا يمكن رده البتة، وإنما يقبل من الرجل قوله إذا كنا نرى أنه أقرب إلى الكتاب والسنة، ويعتذر له فيما غير ذلك، ونحترم علمه وجلالته وقدره. وقد قال بعض العلماء: واجب عند اختلاف الفهم إحسان الظن بأهل العلم. وهذا من نفيس القول وطيب الكلم. مالك رحمه الله جمع الموطأ في 40 سنة في ذلكم المسجد المبارك، مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكان مالك ذا عقل سديد ورأي راجح. ورد أن أبا جعفر لما أراد أن يهدم الكعبة ويجدد بناءها، لأن ابن الزبير جدد بناءها على قواعد إبراهيم، ثم جاء الحجاج فغير ذلكم البناء، فأراد أبو جعفر أن يعيد الأمر إلى ما صنعه ابن الزبير، فقال مالك رحمه الله: لا تفعل، فإني أخشى أن يكون بيت الله بعدك ألعوبة للملوك، فتذهب هيبته في الناس، أي هيبة البيت. فأخذ أبو جعفر رحمه الله برأي من؟ برأي مالك، فأبقى ذلك على هيبة البيت إلى يومنا هذا كما تراها شاهدة. ضرب الناس أكباد الإبل إلى المدينة النبوية يأخذون العلم عن مالك. من أشهر من جاء إلى مالك في المدينة وأخذ عنه العلم الإمام الشافعي. والإمام الشافعي كما تعلم أيها المبارك أحد الأئمة الأربعة، وهو ثالث الأئمة الأربعة ظهورا. جلس عند مالك وحفظ الموطأ وقرأه عليه وأخذه عنه، ثم بعد ذلك انتقل إلى مصر، وهناك جمع ما بين مدرسة الرأي ومدرسة الحديث، وظهر المذهب الشافعي. محمد بن الحسن هذا أحد أكبر أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، عاد وسكن المدينة بعد أن كان فقيها عظيما في العراق، ومكث في المدينة 3 سنين. أخذ من مالك مسائل كثر، وحاول أن يجمع ما بين مدرسة النقل التي يتزعمها مالك في المدينة، ومدرسة الرأي إن صح التعبير والإيضاح التي يتزعمها أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه. والمقصود أن المدينة كانت يومئذ موئلا يفيء إليه الناس. غلب على مالك صنعة سميت بأنه يحتج بعمل أهل المدينة، وهذه مسألة نزع فيها رحمه الله نزاعا شديدا. ولشيخنا الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله تعالى كتاب اسماه عمل أهل المدينة، نظر فيه في المسائل التي استند فيها مالك رحمه الله في فتاوى على عمل أهل المدينة، ونجم عن ذلك نتائج علمية بحثية طيبة تراجع في كتابه القيم عمل أهل المدينة، وهو كتاب متداول مطبوع متداول بين الناس. مالك رحمه الله عمر طويلا، فأخذ يقتصر كما ذكر رواة الأخبار. يقتصر عن ماذا؟ يقتصر عن مخالطة الناس. فكان في حياتي يشهد الجمع والجماعات ويعزي في الموتى ممن يعرفهم، ثم بدأ يقصر عن ذلك كثيرا كثيرا، فكان يعاتب في ذلك ويكلم، فكان يقول قولته الشهيرة التي تدل كما بينا من قبل على رجاحة عقله، قال: ما كل الناس يستطيع أن يبوح بعذره، ما كل الناس يستطيع أن يبوح بعذره، وهي كلمة تدل على رجحان العقل. إن هناك أعذارا في القلوب لا يستطيع المرء أن يفصحها لغيره، ولا يجد مساغا إلى أن يقولها لسواه، وكان مالك يعلم ذلك، لكنه عبر عن ذلك كله بقوله: ما كل الناس يستطيع أن يبوح بعذره. بعد حياة حافلة بالعطاء، حافلة بالعلم، والجلوس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للفتوى وتعليم الناس ونشر الموطأ حتى ذاع في الأمصار والأقطار، مات مالك رحمه الله ودفن في هذا الثرى، ثرى البقيع، مقبرة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم ظهرت عناية العلماء بالموطأ، وقام المذهب المالكي على سوقه، وانتشر في الأمصار كثير من أتباع ذلك المذهب، وممن خدم الموطأ خدمة عظيمة الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد. فكتاب التمهيد أوفى شرح يتبع الأسانيد وفقه مالك رحمه الله، على أنه في الفقه المالكي ينظرون بعد الموطأ إلى المدونة الكبرى التي جمعت فيها الكثير من المسائل التي حررها الإمام رحمه الله. هذا أيها المباركون شيء يسير من سيرة عالم جليل من علماء المدينة، عرف بأنه إمام دار الهجرة، دفن في هذه البقعة المباركة بقيع الغرقد، إنه مالك بن أنس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، والحمد لله رب العالمين.